إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضيق والضنك والإحباط والفشل واليأس إلى الأمل إلى الخير إلى البركة. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالم. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين. كان الناس قبل أن ينزل عليهم القرآن في يأس في ضنك، كانوا يرزقون، كانت الأمطار تنزل عليهم، لكنهم دائما يعيشون بلا رب، لا يعبدون، لا يتوكلون، لا يستغيثون، لا يدعون، يعيشون الحياة بمفردهم، حياة مادية بحتة، وكأنه لا إله. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى يحكم السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى يرزق الجميع، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن كانوا من قبله لمبلسين، قيل كانوا قبل نزول المطر آيسين من الحياة، فقدوا أسباب الحياة، وقيل كانوا قبل نزول القرآن مع نزول المطر آيسين، وإن كانوا من قبله أي قبل نزول القرآن من قبله لمبلسين، إن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي من قبل نزول القرآن من قبله لمبلسين أي قبل نزول المطر، فكانت الأولى للقرآن والثانية للمطر. انظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس أن تنظر إلى آثار رحمة الله. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمل، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمل للحياة. الوحي نور، الوحي بركة، الوحي هداية، الوحي أمل. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يعبدون الأوثان، يعيشون بلا إله، يعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر، اخترعوا آلهة وعبدوها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعيدهم مرة أخرى إلى التوحيد، ليعلمهم من هو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوحي: أبشروا فإن هذا القرآن تغفوه بأيديكم وتغفوه بيد الله، من تمسك به نجا. أخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور بهذا القرآن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم مغيرا لهذا الإحباط وهذا اليأس وهذه المادية البحتة التي يعيشها الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا له من هذا اليأس من هذا الإحباط. لكن الطريق كان صعب. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي لهم لو أنهم تمسكوا بأمر الله لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض، لكنهم كذبوا. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع القرآن، قال: فاصبر، قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أمره أن يثق في القرآن، أن يخرج بهذا القرآن من التيه، من الظلام، من الإحباط، من الإبلاس، من اليأس، من الضنك. قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس، كل الناس، من هذا الضياع، من هذه المادية البحتة، إلى أن يعرفوا ربهم. ثم أمر الناس أن ينظروا إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله، كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، كيف ينشر الله سبحانه وتعالى السحاب بلا أسباب. الله الذي يرسل الرياح، ريح تأتي من بعيد، هواء يتحرك في السماء لا تعلم أنت عنه شيء. الله الذي يرسل الرياح، هذا الريح يحرك ماء فيبسطه في السماء، يحرك سحب، هذه السحب تتجمع ثم تتقطع فاجعله كثفا، أي مقطعا، قطع السحاب منشورة في السماء. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الريح بالانعكاس فتنزل الأمطار، تنزل على أراضي قفرة لا زرع فيها ولا ماء، فيبسطه سبحانه وتعالى كيف يشاء، ثم سبحانه وتعالى يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي ترى المطر ينزل من خلال هذا السحاب، فتنزل الأمطار بلا أسباب فتنبت الأرض، ينبت الزرع، تأكل البهائم، تعود الحياة. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، قبل أن يروا الأسباب التي وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وقبل أن يروا الأرزاق كادوا ييأسوا. مبلس، إبليس، سمي إبليس لأنه يأس من رحمة الله. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله، إن رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل دائما، لكن على من تتنزل؟ يا ترى هل تتنزل على العصاة، على من ظلم، على من أكل ربا، على من سرق، على من ارتشى، على من عق والديه، على من آذى جاره؟ أين ستتنزل رحمة الله؟ هل ستتنزل رحمة الله على من أكل الحرام، على من اتبع الشهوات، على من ترك الصلوات، على من ترك المقدسات؟ أين ستتنزل رحمة الله؟ فانظروا إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ومع ذلك تنزلت أعظم رحمة في التاريخ القرآن الكريم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرحم العالمين بالخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في ظل المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، لأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. لكن من يتعرض لرحمة الله؟ إن من اتبع القرآن يتعرض لرحمة الله. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الرحمات تتنزل، لكن من يتعرض لها؟ لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بسماع القرآن وبالاستماع إلى القرآن وبالإنصات إلى القرآن وبالتفكر في القرآن وبتلاوة القرآن وبالدعوة بالقرآن وبالجهاد بالقرآن وبمجادات الكافرين على القرآن. فأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يعقدون مجالس يتدارسون فيها آيات القرآن. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما من أعرض عن القرآن وأعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعيش في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يخرج من ضنك إلى ضنك، ومن ضيق إلى ضيق، ومن إحباط إلى إحباط، ومن فشل إلى فشل، ومن يأس إلى يأس، تتوالى عليه مصائب الحياة. الحياة هي كما هي، الدنيا دار ابتلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكنه على ما قدر ما يتحمل الإنسان من إيمان، على قدر ما يرى الصورة، على قدر ما يرى الحياة. أما الحياة فهي كما هي، مليئة بالبلاءات، نبلوك بالشر والخير فتنة، لكن هذا المؤمن يرى البلاء بطريقة. وكلما ضعف الإيمان كلما تحولت رؤية البلاء حتى تصل إلى إحباط إلى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى اليائسين من رحمة الله أن يعودوا إلى الله حتى تتسع أمامه الدنيا مرة أخرى. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هؤلاء قنطوا، لماذا قنطوا؟ قنطوا من أنفسهم أو قنطوا من ربهم؟ لماذا قنطوا؟ قنطوا بسبب المعصية، أسرفوا على أنفسهم فقنطوا، فلما قنطوا عذبهم الله سبحانه وتعالى باليأس. إن كانوا من قبله لمبلسين، كانوا قبل نزول الوحي يائسين، فلما نزل الوحي فتح لهم باب الأمل، عادوا مرة أخرى أصحاب رسالة، أصحاب قضية، لهم هدف يعيشون من أجله، عادوا مرة أخرى يتنعمون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فما أنزل الله سبحانه وتعالى آية إلا وهذه الآية تنير حياة الخلق. ولا يخفى أن الخلق إذا اجتمعوا فإنهم يختلفون. دايما أي اتنين هيتجمعوا لازم يتفقوا في أشياء ويختلفوا في أشياء. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به، المؤمنين بكتابه، المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله أهل الإيمان بأن يتحاكموا إلى الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بالعفو في كل حقوقهم. لماذا يعفو الإنسان؟ يعفو الإنسان حتى ينال عفو الله سبحانه وتعالى. وكان من ذلك، من هذا النور وهذه البركة، آية الطلاق. هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فصل الله سبحانه وتعالى فيها كيف يتعامل الرجل مع امرأته إذا أراد أن يطلقها. رجل أراد أن يتزوج امرأة ثم تقدم إليها، ثم اتفق هذا الرجل على الزواج وسمى صداق مهر. والصداق ممكن يكون مقدم وممكن يكون مؤخر، وممكن يكون مقدم ومؤخر. هذا الصداق اتفق الرجل عليه، ويكون الصداق في مقابل الدخول. استستوجب المرأة كامل الصداق إذا دخل الرجل بزوجته، لكن الرجل بعدما اتفق وأبرم عقدا بين هذا الزوج وبين أهل هذه المرأة، رأى من هؤلاء شيء لا يعجبه، رأت المرأة من هذا الرجل أو من أهله شيء لا يعجبها، فقرر أحدهم الطلاق. وقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كما شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، وجعل الله سبحانه وتعالى للزواج حقوق، وجعل الله سبحانه وتعالى للطلاق حقوق. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى إن الله كان بما تعملون بصيرا، فذكر الله سبحانه وتعالى أحكام للطلاق. رجل أراد أن يتزوج امرأة ثم لم تعجبه هذه المرأة أو لم يبدو له أن يتم الزواج، لماذا؟ ربما تراءى له شيء آخر. هنا يأبو الله سبحانه وتعالى الناس أن تتعامل بالوحي، والوحي نور، والوحي بركة، والوحي هدى. لم يأمر الناس أن تتعامل بهواها ولا بأمزجتها ولا بالانتقام ولا بالغضب، إنها ليست مصارعة، إنما هي علاقة لم تتم، وينشأ على إثرها علاقة أخرى. عادي ممكن يكون الزوج ده بعد كده شريك لأخو هذه المرأة، شريك لهذه المرأة أخوها أو لأبيها، ممكن يتزوج بعد كده من هذه العائلة، ممكن هذه المرأة تتزوج مرة أخرى من عائلة نفس الرجل. الأمر بسيط، كما أن الزواج كان بسيط كان الطلاق بسيط. فأمر الله سبحانه وتعالى هنا بحقوق، حقوق مادية ومعنوية، وندب سبحانه وتعالى إلى العفو. قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني أن الرجل طلق امرأة قبل الدخول. في واحد بعد ما بيدخل ويجيب عيال بيطلق، وهنا استوجبت المرأة كامل الصداق، مقدم ومؤخر. عندنا في مصر الصداق ده بيبقى شبكة، وساعات عفشة أو قايمة، وساعات مؤخر على ما اتفقوا عليه. إذا دخل الرجل بالمرأة فإن المرأة استحقت كامل الصداق. طيب هنا الآية لا تتكلم عن رجل دخل بامرأة، إنما تتكلم عن رجل طلق امرأة قبل أن يمسها، يعني كتبوا الكتاب لكن الرجل لم يدخل، ثم أراد الرجل أن يطلق المرأة، أو أرادت المرأة أن تتطلق من هذا الرجل فطلبت منه الطلاق. قال: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني اتفقتم على صداق بينكما، وسمى الصداق فريضة. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسمى الصداق، فسمى المهر والفريضة صداق في النساء، وفي آية البقرة سماها فريضة، أي فرض على الجميع. والوحيد الذي يتزوج بغير صداق النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. أما المرأة إذا لم يسمى لها صداق فإنه يسمى لها صداق المسك. يقول المصداق يشوفوا البنت دي هذه العروس اللي زيها بيتجوز بكام؟ دكتورة؟ مهندسة؟ محاسبة؟ اللي في مستواها الاجتماعي بيتجوز بكام؟ يسمى لها صداق المسك. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أي أن الرجل إذا أراد أن يطلق المرأة وقد كتب الكتاب على هذه المرأة فإنه ينبغي إذا أراد الرجل أن يطلق أن يكون هناك تفاهم في هذا الصداق. يا ترى من يأخذ الصداق؟ هل يأخذ الرجل الصداق مطلقا أم تأخذه المرأة مطلقا وكل له حججه؟ الرجل يقول أنا أريد أتزوج امرأة أخرى فمحتاج أن أنا أخذ الفلوس عشان أتجوز واحدة تانية، والمرأة تقول يعني هو هيدخل علي ليل نهار ويبقى كاتبين الكتاب وفي الآخر خالص يتركني بلا أي مسؤولية، هذا سيضيع المسلمات ويضيع الأعراق وكل سيجد نصيب. فقال الله سبحانه وتعالى أن هذه الحالة فيها تفاصيل، وهكذا الشرع شرع عدل لا يساوي بين مختلفين ولا يخالف بين متساويين. الشرع أبدا لا يجعل كل بعضه كبعض، إنما لكل أمر حكم ولكل مسألة قضاء. قال الله سبحانه وتعالى في الحكم العام أن هذا الرجل الذي كتب الكتاب على المرأة ثم هو أراد أن يطلقها، فالحكم العام أن هذا الرجل له نصف الفريضة وأن هذه المرأة لها نصف الفريضة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر هكذا، قال إلا أن يعفون، أي إلا أن تعفو هذه المرأة. قيل هذه المرأة التي تعفو تعفو عن حق، فلا يكون العفو إلا عن ملك، واحد له حق وبعدين يقول لك أنا عفيت. إلا أن يعفون أي إلا أن تعفو النساء عن حقها فتترك كل الصداق لهذا الرجل. وهذا أحيانا في أحوال، ويستنبط العلماء يقولوا لو هي اللي طلبة وهي اللي رفضة هنا تترك له، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل إذا كانت هي السبب تترك له. قال الحكم العام فنصف ما فرضتم، النصف لك ونصف لها، لكنه ذكر أن بداية أنه ينبغي أن تعفو المرأة، وهذا ندب إلى العفو، ينبغي لا يجب، يستحب. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء من بيده عقدة النكاح، قالوا الزوج، أن يعفو الرجل عن هذا الصداق يتركلها. عرض سعد بن أبي وقاص على جبير بن مطعم يوم ابنته فوافق وكتب عليها، ثم مرت أيام ثم طلقها، ثم أعطاها الصداق المسمى كاملا. فقالوا عجيب ملك، لماذا قبلت؟ ثم لماذا أعطيتها المهر كاملا؟ فقال إنه عرض علي الزواج لابنته ولم أحب أن يحزن. قال لهم راجل صالح ما حبيتش أن أنا ضايقه فوافقت، ثم أنه لا رغبة لي فيها. فقالوا فلما تركت الصداق كاملا؟ قال نحن أحق بالعفو، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأن تعفو أقرب للتقوى، نحن أحق بالعفو. فتاك لها الصداق كاملا. ويفصل الفقهاء يقولون إذا أوخي ستر وثبتت خلوة فقد استوجبت صداق فغض بعض العلماء قالوا إن الله لم يذكر إخاء الستر، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تمسوهن وبعد أن يمس رجل المرأة. قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلى أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا من بيده عقدة النكاح الزوج، وقيل يعفون المرأة السيب يعني المرأة اللي كانت متجوزة قبل كده، ويعفو الذي بيده عقدة النكاح أي ولي البكر، يعني إن العفو هنا هيأتي من قبل أهل الزوجة، إن أهل الزوج إما إن الزوجة كانت سيب فهي الذي لها القرار فدي ما هي تعفو، أو أن المرأة بكر ما زالت صغيرة فيعفو الأولياء عن هذا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقيل الذي بيده عقدة النكاح الزوج، فندب الله سبحانه وتعالى الزوج أيضا للعفو، كما ندب المرأة للعفو ندب الزوج للعفو. قالت اترك لها الصداق جبرا لخاطرها، إنها كانت تتمنى أن تتزوج ثم لم تعد تتمنى، كسر قلبها فاتركه لها. فأمر الله سبحانه وتعالى في النزاعات والحقوق المادية بالعفو، ندب للعفو وأمر بالعفو. لماذا؟ تتحجب من هذا الحب حتى تستقيم العلاقات. إن الطلاق ليس حرف، هناك رجل إذا وجد المرأة تطلب الطلاق أنها لم تعد تريد أن تعيش معه ينتقم من هذه المرأة، وهناك امرأة إذا وجدت أن زوجها يريد أن يطلقها تنتقم من ذلك، ايزيه خلاص احبسه مش مهم مش عايز حقوق. هذا الغضب وهذه الإرادة في الانتقام نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فكما أن أمرنا بالزواج فإن الله سبحانه وتعالى شرع أيضا الطلاق، ويكون الطلاق فيه حرص على العلاقات. أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو في الحقوق المادية عند النزاعات حتى تستقر النفوس، حتى تستمر العلاقات، حتى يبقى الود، حتى يبقى الحب، حتى تبقى المودة بين المسلمين، حتى تكون هناك علاقة طيبة بين الأبناء والجيران والأرحام، حتى لا تقطع العلاقات. وتتعجب من رجل ابتعد عن أمر ربه فإذا به إذا اختلف مع أحدهم يحول الأمر إلى صراع إلى معركة، يعيش ليل نهار لأجل أن يغني هذا الذي لم يستطع أن يعيش معه. وماذا في ذلك؟ عادي، حاولنا نعيش مع عرفناش، يبقى الود، تبقى حسن العشرة، تبقى الأخلاق الطيبة، يبقى الكرم، يبقى الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ويفصل العلماء بين الرجل أعطى لزوجته شبكة صداق وهي جزء من الصداق في الخطوبة، أو أعطاها بعد كتب الكتاب، أو أعطاها في الخطوبة ثم لم يكتب الكتاب. يقولوا هي في الخطوبة قبل كتب الكتاب، هنا من قبل أن يكتب، يا ترى حكمها إيه؟ هل تأخذ حكم اللي كتب كتابها فيبقى نصف ما فرضتم لأن للعاقل حق، ولا تاخد حكم الهدية؟ يقولوا بس دي هدية متفق عليها، هي في هدية متفق عليها، ده بيتفقوا على الشبكة وكل واحد بيقول له انت هتجيب كذا وانا هجيب كذا، ولو ما جابش يعاتب ويلام، هي دي هدية، هو في هدية كده. إذا رجل أعطى المرأة صداق على وعد أن يتم الزواج؟ وهل إذا أخذت المرأة الصداق قبل الدخول لتتجهز به اشتغلت به شوية حاجات ثم حدث النزاع وأراد أحدهم أن يفارق الآخر فيفرق العلماء بين حكم المخطوب والمخطوبة بين حكم الخاطب والمخطوبة وبين حكم العاقد التي لم يدخل بها العاقد والمعقود عليها التي لم يدخل بها وبين العاقد والمعقود عليها التي دخل بها العاقد والمعقود عليها التي دخل بها استحق الصداق كاملا بمجرد الدخول ولو لليلة واحدة مؤخرا ومقدما. أما المرأة المخطوبة فيقولون هذا عطاء لكنه عطاء على وعد فتبقى هنا الأخلاق. فقالوا أن ليس للمرأة حق في هذا العطاء لأن الرجل حقيقة لم يدخل بها ولم يعقد عليها ولم يضرها في شيء يبقى بينهم الأخلاق فترد له الأشياء الثمينة. طب عزمها، طب جاب لها أكل، طب جاب لها هدية والهدية بليت، يقولوا هذا حكم الهدية، جاب لها ثوب ولبسته، يقولهاش هديني الثوب بتاعي أصل أنا فكيت الخطوبة، لأن هذا هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال راجع في هديته كالكلب يرجع في قيئه. لكن الذهب والأشياء الثمينة هذه متفق عليها، وهذا كان على سبيل إتمام الزواج. فهنا إذا كان الأمر ما زال في مرحلة الخطوبة فإنها ترد إليه إلا أن يعفو هو، وقد ندب الله العفو في جميع الأحوال. أما إذا كان عاقد وهي معقود عليها ولم يدخل بها قال فنصف ما فرضت، إلا إذا كان رجل تقي أو كانت امرأة تقية، قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. فجعل الله سبحانه وتعالى العفو رديف للتقوى. كل ما يبقى التقوى أعلى كل ما الرجل يتنازل عن حقوقه المادية بطريقة أفضل. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، والفضل فوق العقل. ربنا بيقول للمسلمين، بيقولوا لما تيجي تتنازع مع حد خلي عندك فضل احفظ له يوما فضل. حسن العهد من الإيمان. في ناس لو رأى منك شرا يقيم الدنيا ولا يقعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، وخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره. في واحد صاحبك انت عايز تعرف الرجل ده كويس ولا وحش، يقول لك شوفوا عند النزاعات. افضل واحد في الناس اللي انت تبقى طمعان في خيره، طمعان انه يقف جنبك يرجى خيره، وفي نفس الوقت عند النزاع انت عارف انه مش هيأذيك، يؤمن شره. وشر الناس العكس، من لا يرجى خيره. لما نيجي نذكر ان حد يقف جنبك هو اخر واحد ممكن تتخيل انه يقف جنبك، لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. واذا حصل نزاع بيتحول، أين العشرة؟ أين الفضل؟ أين المعاملة الطيبة؟ حسن العهد من الإيمان. فربط بين الإيمان وبين حسن العهد. لا تنسوا الفضل بينكم، لا يكن العدل. إن ربنا سبحانه وتعالى ندب إلى الفضل. ومعلوم أن الناس ليسوا شياطين وليسوا ملائكة. معلوم أن الجميع فيهم الخير والشر. معلوم أن الناس فيهم ما يمدح عليه وما يذم عليه. وكلما تحلى الإنسان بالإيمان كلما ستر الله معايبه، وكلما ابتعد الإنسان عن الإيمان كلما فضحت عوراته. أنزلنا عليكم لباسا وريشا أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فستر الله سبحانه وتعالى عوالات مادية بثياب، وستر الله عوالات النفوس بالتقوى. فكلما ازداد التقوى الإنسان كلما سترت معايبه. النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم في معرض العلاقة بين رجل وامرأته قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني بيقول لك انت عندك الحاجة اللي تكرهها بيها، لو انت عايز تكره زوجتك تكرهها، وعندك حاجة تحبها بيها، لو انت عايز تحبها تحبها. ان كره منها خلق وجه نظرك على الحاجة التانية اللي انت بتحبها، رضي منها آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج الى وقفة وحده وبه يختم: يرى احدكم الخطاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يعني لما بيجي يتعامل مع الناس بيشوف الهبوة، القزاه، النقطة البيضاء في المساحة السوداء. في بتشرب شاي، بتشرب عصير اسود، بتشرب عناب، وفي هبوة بيضاء كده جات عليه، دي اسمها قزاه. لما بتيجي تدقق وبتتعامل مع الناس بتبص بميكروسكوب: يرى احدكم القذاة في عين اخيه. طب لما بيجي بقى يبص على عيوبه هو، هنعمل ايه؟ كان لازم نعمل كده، ما كانش ينفع يتسكت على كده، كان لابد ان احنا نقول بس انت ظلم، ما هو الحق ما كانش هيجي الا كده، بس انت افتريت، بس انت شهدت زور. يقول لك وانا هعمل ايه؟ يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. فيوجه دائما نظره إلى أخطاء الآخرين ولا ينظر إلى عيب نفسه، وعندما ينظر إلى عيب نفسه وعيب الآخرين يرى عيوب الآخرين بالميكروسكوب في غاية الدقة، هبوة يراها، لكن عند نفسه جزع شجرة في عينه مش شايفه. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. وهذا لضعف الإيمان، الابتعاد عن الوحي. كلما ابتعد الإنسان عن الوحي كلما عاش حياة ضنك. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب رحمة للعالمين وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فاتبعوا كتاب الله سبحانه وتعالى واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدوا تنجوا يرحمكم الله سبحانه وتعالى. وإني داعي فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.